الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. الله، أمس كنا نتكلم عن أشياء مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ويجب الإيمان به. وآخر ما ذكرنا الإيمان بالشفاعة، والشفاعة من حيث الإجمال قلنا هي طلب الخير من الغير للغير، والشفاعة الأخروية معناها طلب إسقاط العقاب عن بعض العصاة. فإذا إيش هو، ما هو الخير الذي يطلب في الآخرة من باب الشفاعة؟ أليس قلنا الشفاعة طلب الخير من الغير للغير؟ الشفاعة الأخروية معناها الطلب من الله إسقاط العقاب عن بعض المذنبين، أي من المسلمين، لأن الكافر لا شفاعة له في الآخرة. ولا، الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا لمن آمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الكافر فلا يشفع له أحد ولا ينصره أحد في الآخرة. فإذا الشفاعة الأخروية أن يطلب من الله، يطلب في الآخرة الأنبياء والأولياء والملائكة والشهداء، يطلبون من الله الخير الذي هو عدم تعذيب العصاة، قسم من العصاة لهؤلاء العصاة، يعني يطلبون لهؤلاء العصاة، لغيرهم، لقسم من العصاة يطلبون أن لا يعذبهم الله على ما فعلوا من الذنوب. هذا هو الخير الذي يطلبونه في الآخرة. فهذا فباختصار معنى الشفاعة الأخروية طلب إسقاط العقاب عن بعض العصاة، أي من المسلمين. هذا معنى الشفاعة الأخروية. وكما قلنا الأنبياء يشفعون، الملائكة يشفعون، الأولياء يشفعون وغيرهم. والذي يشفع له هو عصاة المؤمنين، يعني الذين عملوا الكبائر وماتوا من غير التوبة منها. أما الذي عمل الصغيرة ومات من غير التوبة منها، من غير أن يعمل الكبيرة، قلنا هذه الصغيرة تغفر له، لا يعاقب عليها في الآخرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، معناه الصغائر تغفر لا يعاقب عليها إذا اجتنب الكبائر. نعم، تفضل حاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الأتقياء فلا يحتاجون للشفاعة، لأن الأتقياء لا عذاب عليهم في الآخرة، إنما الشفاعة للعصاة المتلوثين، لأهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة من غير أن يتوبوا، لقسم منهم تحصل الشفاعة وقسم يعذبون في النار من غير شفاعة، لا يشفع لهم، لا يشفع لهم قبل دخول النار حتى لا يدخلوها، ولا يشفع لهم بعد دخول النار حتى يخرجوا منها قبل أن يمر، قبل أن يعذبوا كل العذاب الذي يستحقون. لا، في قسم من العصاة لا يشفع لهم لا قبل دخول النار ولا بعد دخول النار. لكن كما قلنا يأتي وقت يقول الكفار لهؤلاء المؤمنين الذين هم في النار: ماذا نفعكم لا إله إلا الله أنتم معنا؟ عندما يقولون ذلك الله يخرج المؤمنين من النار فيزداد الكفار حسرة إلى حسرتهم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالجنة وهي دار السلام. امضي. أي؟ أي دار النعيم المقيم الدائم. الجنة تسمى أيضا دار السلام، أي دار النعيم المقيم المستمر الذي لا نهاية له. والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. النعيم في الجنة قسمان: قسم كل أهل الجنة ينالونه، هذا الذي ذكره الله في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام، النعيم الذي وصفه الله في القرآن ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أهل الجنة كلهم يكونون في سن 33، كلهم لا يهرمون لا يبأسون لا يموتون، وأنهم كلهم يكونون في حال سرور دائم، إلى غير ذلك مما ذكر في القرآن والحديث. هذا نعيم يناله كل واحد من أهل الجنة، لكن زيادة على هذا النعيم غير هذا النعيم، هناك نعيم أعده الله تعالى للأتقياء للصالحين، هذا خاص بهم، هذا لا يعرف به أحد، زيادة على هذا النعيم العام. الصالحون ينالون هذا، لكن زيادة عليه هناك نعيم خاص بهم لا يعلم به أحد من الخلق، حتى خازن الجنة رضوان لا يعلم بهذا النعيم، ما أطلعه الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حين عرج به إلى ما فوق 7 سماوات، أليس دخل الجنة؟ بلى، هو قال: دخلت الجنة واطلعت في النار. دخل الجنة ولم يطلعه الله على هذا النعيم الخاص. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هكذا جاء في القرآن، فلا تعلم نفس، أي نفس، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، لا أحد يعلم هذا النعيم الخاص الذي أعده الله تعالى للأتقياء، ما أطلع الله عليه أحدا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، لا يعلم مخلوق هذا النعيم الخاص الذي يكون للأتقياء. هذا زيادة على ما يناله كل واحد من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني الذي يخاف الطريقة التي فيها خطر يبكر بالمسير. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، الذي يبكر يصل إلى مكان النزول الآمن. ألا يعني معناه والذي يخاف النار ويريد الجنة، يريد أن يبلغ الجنة، يعمل لها عملها. إذا عمل لها عملها هذا ينجو من عذاب النار ويبلغ الجنة. من خاف أدلج، شأن الذي يخاف الطريق المخوف أن يبكر بالمسير، وشأن الذي يخاف النار أن يجد في العمل لبلوغ الجنة، أن يجتنب المحرمات وأن يفعل الواجبات. ومن خاف ومن أدلج بلغ المنزل، والذي يعمل للجنة عملها يبلغها بإذن الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. في الدنيا يجد الإنسان حتى يبلغ مثلا مكانا يحفظ فيه تجارته، ما هيك؟ يحفظ فيه ماله، يحفظ فيه ما معه، لا يسلب ما معه، يبلغ غرضا دنيويا من وصوله إلى حيث يريد سالما. أما سلعة الله فهي الجنة. أما الذي يريد الجنة وهذه السلعة غالية ينبغي أن يعمل لها عملها. أقل أهل الجنة، أقل أهل الجنة ورد في الحديث أن له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقلهم، أقل أهل الجنة منزلة في الجنة له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف الذي فوق ذلك؟ كيف الذي هو في الدرجة العليا؟ في مثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا ليس لفتاة الدنيا الذي بعد مدة قصيرة يستحيل فضلات يلقيها الإنسان في بيت الخلاء أو شيئا باليا يرميه في الزبالة. الله ييسر لنا ويلهمنا أن نعمل للجنة عملها، أن نعمل للجنة عملها. الجنة حفت بالمكاره لكن سلعة الله غالية. العاقل يتحمل هذه المشقات حتى يصل إلى ذلك النعيم الكبير حيث يكون خالدا فيه إلى ما لا نهاية. وأما غير العاقل فيفرط ثم بعد قليل يموت. مهما امتد به العمر كم يكون؟ يموت. فيندم حين لا ينفع الندم. وإذا مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة مهما امتد به العمر. هلأ الواحد منا ينظر يفكر قبل 10 سنين يحس كأنه أمس. 10 سنين ما بس 10، والذي هو أكبر من ذلك لو تذكر قبل 20 يحس كأنه أمس، وقبل 30 يحس أنه أمس. طيب مرت 30 سنة وعشرون سنة وبعدين سيمر مثلها وكأنه لمح البصر، ثم قبل مرور ذلك على الإنسان أو بعد مرور ذلك أو عند مرور ذلك على حسب اختلاف الأحوال الأشخاص يموت الواحد منا، فيفضي إلى القبر إلى ما قدم. إذا كان أعد العدة وبذل الجهد وشمر وشد المئزر وعمل للآخرة هذا يجد النتيجة في القبر، يجد السعادة. أيش تساوي؟ أيش تكون أمامها سعادة الدنيا؟ كلا شيء. أما إذا كان فرط عند إذن الندامة، فرط يكون فرط بالوقت الذي كان يستطيع أن يكتسب فيه لآخرته ضيعه، هذا بسرعة يمر. الفهم يستغل هذا الوقت حتى يترقى في الدرجات، حتى يكتسب من الثواب، حتى يكون من أهل الدرجات العليا في الآخرة. أما الذي لا يفكر إلا بعد لحظة ولحظتين، الغارق في الغفلة، فلا يفكر بهذه الأمور، إنما ينصب جهده على أمر الدنيا وهي كالخيال، سريعا ما تمر وتزول هذه الأوقات التي مرت. والنعيم المنغص الذي تنعمه فيها، النعيم غير الطويل والمنغص الذي تنعمه فيها لتأتي بعده الندامة. العاقل إذا وازن إيش يختار؟ العاقل يختار الطريق الأول. ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون أي لا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا. كلهم هذا، كل واحد من أهل الجنة له هذا النعيم. والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها واحد حق واحد من الصالحين في الرؤيا مرة نام، عادته كان أن يقوم في الليل فيصلي يتهجد، مرة غلبته نفسه ما قام، رأى في الرؤيا واحدة من الحور العين تقول له: الذي يريد مثلنا ينام الليل كله، الذي يطلب مثلنا ينام الليل كله. بعد هذا ما عاد، ما فوت ليلة بعد هذا. معناه الذي يريد ثواب الله مثل هذا الثواب العظيم، هذا لا يستكثر، لا يعني يبذل الجهد لتحصيله، يجتهد لتحصيله. قالت: الذي يريد مثلنا ينام الليل كله، هذا الله يسر له طريق الخير، جعل هذا تنبيها له. سبحان الله. تفضل. والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق. وأعظم نعيم يتنعمه أهل الجنة أنهم يرون بأعين رؤوسهم رب العالمين وهم في الجنة، يرونه رؤيا ليس فيها اشتباه، لا يشك الواحد منهم هل الذي يراه الله أو غيره أو غيره، لأنه يرى من لا مثل له، كيف يشك؟ نحن الآن في الدنيا إذا رأينا صورة رأينا مثلها صورا كثيرة قبل، أي صورة؟ لو كنا ما رأينا مثل هذه الصورة قبل، بس أليس رأينا صورا كثيرة؟ جسم رأينا أجساما كثيرة، هيئة شكل لون، كل هذا رأينا مثله كثيرا قبل. أما عندما يرى أهل الجنة الله تعالى، الله يعطيهم في أعينهم، أعين رؤوسهم، قوة يرون بها الله، من غير أن يكون الله تعالى في جهة، من غير أن يكون الله تعالى في جهة أمام أو خلف أو يمين أو شمال أو فوق أو تحت، يعطيهم الله تعالى في أعينهم قوة يرون بها من ليس كمثله شيء سبحانه، ليس كما يرون المخلوق في شكل، له شكل وله هيئة في جهة، لا، يرون الله تبارك وتعالى بلا كيف ولا مكان، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. لا يكون، عندما يرى المؤمنون ربهم لا يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأن المسافة تكون بين جسم وجسم، أليس كذلك؟ الله ليس جسما سبحانه، فلا يكون بينه وبين خلقه مسافة. رؤيا ليست كرؤيتنا للمخلوقين، الله يرزقنا ذلك، هذا أعظم نعيم يتنعمه أهل الجنة. أما الكافر فلا يرى ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: إذا حجب أعداءه بالسخط فأولياؤه يرونه بالرضا. يعني إذا أخبر الله تعالى أن الكفار لأنهم مسخوطون عند الله لا يرون ربهم، فإذا أولياء الله المرضيون عند الله يرون ربهم. الله تبارك وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن يرون الله لا كما يرى المخلوق، يرونه ليس كمثله شيء، لذلك لا يشكون أنه الله، ولذلك لا يتزاحمون، لا يحصل بينهم تزاحم، لأن التزاحم متى يحصل؟ يحصل إذا كنت لا تتضح لك الرؤية، تزاحم غيرك حتى ترى شو جيدا، أليس كذلك؟ إذا كنت تشك فيما ترى تزاحم غيرك حتى يتوضح لك ما ترى، إذا كنت تشك فيما ترى قد تؤذي غيرك حتى ترى جيدا، قد يؤذيك غيرك حتى يرى جيدا، بسبب إيش؟ المزاحمة. الأصل في هذا الشك. أما المؤمنون عندما يرون من ليس كمثله شيء لا يحصل عندهم شك، ولا يتزاحمون، ولا يؤذي أحدهم الآخر، يرون الله تبارك وتعالى لا يشكون أن الذي يرونه هو الله، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر أن الذي يراه هو القمر، وكما لا يشك مبصر الشمس في رابعة النهار أن الذي يراه هو الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم الصحابة في هذا قال: إذا رأيتم الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب هل تشكون أنها الشمس؟ قالوا: لا. قال: إذا رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب هل تشكون أنه القمر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا، يعني معناه لا تشكون، لا يزاحم بعضكم بعضا في الرؤية لأنكم لا تشكون أن الذي ترونه هو الله تعالى. وليس معنى هذا الحديث أن الله شيء مدور مثل القمر، حاشا وكلا، هو النبي عليه الصلاة والسلام بين المعنى، قال: إذا رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب هل تشكون أنه القمر؟ قالوا: لا. هو بين أن تشبيه أن رؤيتنا لله تعالى من حيث عدم الشك كرؤية القمر ليلة البدر، ليس أن الله يشبه القمر، حاشا وكلا، ليس كمثله شيء. الذي لا يتعلم التوحيد قد يسمع هذا الحديث أو يقرأه فيغلط، أو يقرأ جزءا منه أو يسمع جزءا منه فيغلط فيزل فيقع في الهاوية في الكفر والعياذ بالله. مرة الشيخ عبد الله رحمة الله عليه قال: كنت أعطيت درسا في مسجد محمود بيك في طرابلس، هذا أحد المساجد في طرابلس قرب النهر، نهر أبي علي. قال: فتكلمت في تنزيه الله تعالى وأن الله لا يشبه المخلوقات، فقال إنسان من الموجودين كبير في السن، قال: يا أستاذ، أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر؟ قال الشيخ: فبينت له أن هذا ليس معناه أن الله يشبه القمر، إنما معناه كما أننا لا نشك إذا رأينا القمر ليلة البدر أنه القمر، كذلك لا نشك إذا رأينا الله في الآخرة أن هذا هو الله، أننا نرى الله. قال ثم: وبينت له أن الذي يعتقد أن الله شيء مستدير مثل القمر أنه كافر، فتشهد الرجل. لكن انظروا، أظن كان في نحو 70 من عمره هذا الرجل، كل هذه السنين أيوة ضاعت، يا ضيعان هذا العمر. بسبب إيش؟ الحمد لله أنه تدارك نفسه قبل الموت، لكن بسبب إيش ضاعت؟ بسبب الجهل، لأنه ما تعلم علم العقيدة. لو تعلم لعرف أن الله لا يشبه شيئا. فعليك بالعلم، هكذا قال بعض العلماء، فعليك بالعلم فإنه نور، وإياك والجهل. والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة. هم يكونون في الجنة لكن الله بلا مكان سبحانه. وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. قال بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، يعني الله ليس جسما ليس حجما، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. هكذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهذه عقيدة أهل السنة. أي أنه تعالى لا يكون في جهة ولا مكان، إنما هم في مكانهم في الجنة يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه. لا يشكون فيما يرون. كيف يشكون؟ لما سأل، ورد في بعض الأحاديث أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤيتهم لربهم، عن رؤية الله في الآخرة، فقال ترونه ليس كمثله شيء. فالذي يرى من ليس مثله شيء كيف يشك في أن الذي يراه هو الله؟ لا يشك، ترونه ليس كمثله شيء سبحانه. لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أو غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. ففي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه مسلم. أي لا تتزاحمون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون أي لا يلحقكم ضرر. والروايتان لا تضامون أي لا تتزاحمون، والمزاحمة بسبب إيش تكون؟ بسبب الشك. والرواية الأخرى لا تضامون أي لا تنضرون، لا يصيبكم ضرر، والضرر يأتي بسبب إيش؟ المزاحمة التي سببها الشك. فمعنى الروايتين يرجع إلى شيء واحد، وهو إيش؟ نفي الشك، عدم الشك. لبيك. نعم. لا، بأعين رؤوسهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فأعطاه الله قوة الرؤية في قلبه، فرأى الله تعالى بقلبه، بفؤاده رأى الله، جعل الله في قلبه قوة البصر، فرأى ربه بلا كيف ولا مكان بقلبه. أما بالعين فالله يرى بالعين الباقية ليست بالعين الفانية. الله ما أعطى قوة البصر للأعين الفانية لترى الله. هكذا يخلق الله قوة في أعيننا، يعني في أهل الجنة إن شاء الله نكون من أهل الجنة، يخلق الله في أهل الجنة قوة في أعينهم يرون الله بها. أحيانا يأتي، بس أنت قل أعطاه قوة في قلبه ورأى الله بقلبه. إذا قلت أعطاه قوة قل في قلبه، وإذا قلت رأى الله فقل بقلبه. وفيك تفضل. بارك الله فيك. شبه رؤيتنا له من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر. نعم. ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما زعم بعض الجهال، فإن الذي لم يتعلم التوحيد إذا سمع هذا الحديث قد يعتقد أن الله يشبه القمر ليلة البدر، وقد صرح بعض العوام بذلك. يعني مراد الشيخ رحمه الله عليه صرح بعض العوام بذلك هذا الرجل الذي قلت لكم، والذي لا يتعلم التوحيد أمره يخوف، لأنك لو عرفت منه خطأ فأصلحت له فقبل، أليس هو معرض بسهولة ليزل في أمر آخر؟ إذا زين له الشيطان الضلال ضلالة ثانية، هو ما عنده العلم الذي يصون به نفسه، لذلك الجاهل على خطر عظيم عظيم عظيم، على خطر عظيم. والإيمان بالخلود فيهما. بالماضي كان الناس أولا أطفالهم الصغار يرسلونهم إلى الكتاتيب، يتعلمون القراءة، قراءة الكتابة، قراءة شيئا من الحساب، قراءة القرآن، يعلمون أصول العقيدة، يعلمون أشياء مما يحتاجون إليه من أمور الصلاة والطهارة ونحو ذلك. أولا هكذا، بعدين بعد ذلك، بعد أن يحصل هذا المقدار ويثبت في قلبه، بعد ذلك ينتقل إلى غير هذا، يعلمه إما صنعة ينتفع بها، وإما عند العلماء يدرس أو غير ذلك، لكن أولا هكذا. هلا في أيامنا أولا يرسل في الغالب الولد إلى مدرسة لا تعلمه من الدين شيئا، ويقعد مع أهله لا يعلمونه من الدين شيئا، ثم بعد ذلك وإذا كانت المدرسة تعلم شيئا من الدين لا تعلم العقيدة. في الغالب هكذا هذه المدارس الدنيوية، أغلبها هكذا. ثم بعد ذلك رفاقه لا يكلمونه في أمر الدين، وفي إيش؟ يترك للراديو والتلفزيون وما شابه ذلك من المفاسد، أهله يتركونه للراديو والتلفزيون ورفاق السوء، فكيف ينشأ؟ على أي حال ينشأ؟ أما في الماضي كان أول ما يرسل إلى الكتاب حتى يتعلم هناك القرآن ويحفظ ويدرس، يتعلم العقيدة، كانوا يحفظونه في الكتاب قبل أن يفهم المعنى وهو صغير، كانوا يحفظونه في الكتاب، الله موجود بلا مكان، وهكذا أشياء أخرى من أصول العقيدة. ثم إذا كبر في العمر أكثر يعطونه أكثر، يشرحون له أكثر، وهكذا حتى يتمكن هذا في قلبه. أما في هذه الأيام يا لطيف، الله يرحمنا الله يرحمنا، تعرفون الولد الرضيع الذي يكون رضيعا، أنا أعلم علما، مش ليس ظنا ولا أعلم علما، أن الولد الرضيع إذا أرسل إلى هذه الأماكن التي يقوم عليها بعض الناس، شو بيسموها محل ما بيبعتوا أولادهم الصغار، الحضانة، في الحضانة، أنا أعلم أنه في الحضانة يسمعون الولد الكفر وهو بعد لا يفهم، أنا أعلم، مش مش انه يعني اظن او استنتج، لا لا، انا اعلم انه في بعض المواضع وهو ابن سنة وستة اشهر وثمانية اشهر وسنة ونصف يسمعونه الكفر وهو لا يفهم بعد، يسمعونه الكفر للولد. لماذا؟ حتى ينشأ على هذا. كما أن الحق له أتباع، أيضا الشر والباطل له أتباع، أناس يريدون نشره، إبليس له أعوان بين الناس. ينبغي أن يكون الواحد منا منتبها، ينتبه لأولاده، ينتبه لإخوته، لأخواته، لأهله، ماذا يسمعون، في أيش يقضون أوقاتهم. رحمة الله على الشيخ عبد الله. مرة واحد اليوم ذكر هذا واحد من إخواننا، قال جاء إلى الشيخ عبد الله، مرة الشيخ قال لواحد: ما رأيناك من مدة طويلة، ما جئت إلينا، أين كنت؟ قال: أبي يشغلني من الصباح إلى المساء، إلى وقت متأخر في الليل، ما عندي وقت حتى أجيء، أتعب، أذهب أنام في الليل. فقال له: قل لأبيك أنا لا أريد أن أكون مثل الحمار، أشتغل في النهار كله وأنام الليل. الحمار هيك بيعمل؟ شو بيعمل الحمار؟ بيشتغل بالنهار، بيشغلوه كل النهار، وبالليل بنام. قال: قل لأبيك أنا لا أريد أن أكون مثل الحمار، أشتغل طول النهار وأنام الليل، أريد أن أعمل لما ينفعني في آخرتي. ما كل الوقت هيك، الواحد منا ينبغي أن ينظر في حاله وفي حال إخوانه، في حال إخوته وأخواته وأمه وأبيه وعمه وعمته وخاله وخالته وأقاربه وأصدقائه وأهل الحي والجيران، حتى ينفعهم إذا استطاع، حتى لا يكونوا على حال سيئة، حتى لا يكونوا على حال سيئة. وسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. والإيمان بالخلود فيهما، فيجب الإيمان بأن واحد من الصحابة حث النبي في المعركة، حث النبي عليه الصلاة والسلام على القتال، قال كان في يده تمرات يريد أن يأكلها، قال الآن ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوني فأدخلها، فرمى هذه التمرات من يده، معناه ما أريد أن أضيع الوقت في أكل هذه التمرات، ما أريد، مقابل الجنة، فرماها من يده وقاتل فقتل، قتل مقبلا غير مدبر. التمرات ما أكلها. والإيمان بالخلود فيهما، فيجب الإيمان بأن أهل الجنة بعض الصالحين كان لا يأكل، يعني كان إذا أراد أن يأكل يعني كان يهيأ له شيء، الخبز يفت، يهيأ له شيء مثل الخبز يشربه شربا، كان يقول بين الأكل أكل هذه اللقم والشرب 30 آية، يعني أنا إذا شربت هذا شربا يكون معي وقت لأقرأ 30 آية، لو أكلت أكلا هذا الطعام يأخذ مني وقتا أطول، أنا لا أكله أكلا، أشربه شربا فأكسب قراءة 30 آية. شوف إلى هذا الحد كانوا يحاسبون أنفسهم، ينظرون في أوقاتهم. أما كثير من الناس هذه الأيام يعني إذا كان مثلي وقته الله الله تفضل. والإيمان بالخلود فيهما، فيجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة. النووي رحمه الله كان كل يوم يأخذ 12 درسا، 12 درس في 12 فنا مختلفا يحضر لهذه الدروس، مش هيك يأخذها، يحضر لها ويأخذها ويحفظها ويراجعها، ما هيك أنه كتبنا أو سمعنا وخلص ونسيناهن. كل يوم في 12 فنا 12 درسا، غير الذكر والصلاة والقيام وغير ذلك من الأمور. هذا واحد عم ينظر للآخرة، مثل هذا الفعل فعل من ينظر لآخرته، مش درس واحد بالكاد يحضر. والإيمان بالخلود فيهما، فيجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون فيها، وأنه لا موت بعد ذلك. يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، على شكل كبش، الله يجعله على شكل كبش الموت فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله. والإيمان بملائكة الله، أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، وهم أجسام نورانية لطيفة مخلوقون من نور. الملائكة نعم أجسام لطيفة، والدليل على ذلك مما يدل على ذلك أنهم يكونون معنا ولا نحس بهم، الهواء نحس به أحيانا ليس كذلك، أما الملائكة لا نحس بهم، أجسام مخلوقة من نور لطيفة لها أرواح وهم مكلفون، لكن لا يختارون إلا الطاعة. ألطف من الهواء، ذو أرواح مشرفة، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا هم ذكور ولا هم إناث الملائكة، ولا يتشكلون بأشكال إناث، ويتشكلون بأشكال ذكور لكن من غير آلة الذكورية، بأشكال ذكور من غير آلة الذكورية، أما بأشكال الإناث فلا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، هكذا جاء في القرآن. فلا يتشكل الملائكة بأشكال إناث، ليس كما يصورون في بعض المواضع الملائكة على أشكال إناث ولها أجنحة، الملائكة لا يتشكلون على أشكال إناث. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ليسوا ذكورا ولا إناثا، قد يتشكلون بأشكال ذكور من غير آلة الذكورية لكنهم ليسوا ذكورا ولا هم إناث، إيه لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى 600 جناح، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون. ضيوف سيدنا إبراهيم، الملائكة الذين جاءوا بشكل ضيوف، لما قرب إليهم الطعام ماذا وجد سيدنا إبراهيم؟ لا يأكلون، ما أكلوا، وجد أيديهم لا تنال الطعام، يعني ما أكلوا، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون، إنما هم عباد طائعون ما أمرهم الله به يفعلونه. مكلفون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما ما يذكره بعض الناس من أن إبليس كان ملكا من الملائكة ثم كفر فغير صحيح. وما يذكره بعض الناس من أنه كان ملكان، ملك يقال له هاروت وملك يقال له ماروت، وأنهما عصيا الله وشربا خمرا وزنيا وقتلا نفسا بغير حق، وهذا غير صحيح، كذب. الملائكة كلهم بغير استثناء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بغير استثناء. الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، ما كان من الملائكة، كان جنيا خلقه الله من نار. أليس قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين؟ أليس اعترض على الله؟ قال كيف تأمرني أن أسجد لآدم؟ أنا خلقتني من نار، أما هو خلقته من طين؟ أما الملائكة من نور مخلوقون، ليس من نار. إبليس ما كان من الملائكة، نعم، إنما كان يعيش مع الملائكة ثم كفر والعياذ بالله، اعترض على الله تعالى. لبيك. مأمورون، يعني الله أمرهم بأوامر، هذا معنى مكلفون. ألسنا نحن مكلفين؟ ما معنى؟ معناه الله أمرنا أن نفعل أشياء وأن لا نقرب أشياء أخرى، وهم مكلفون. أشياء كثيرة، الملائكة أنواع أنواع أنواع، الملائكة أكثر من الإنس والجن وحبات الرمل وأوراق الشجر ونجوم السماء، أكثر من هذا كله. الملائكة كثيرون جدا جدا جدا، مع كل واحد منا 10 من الملائكة، مع كل واحد منا 10 من الملائكة. ولولا أن الله وكل بنا ملائكة يحفظوننا لتلاعب بنا الجن كما يتلاعب الشخص بالكرة، لأنهم يروننا ولا نراهم، لكن الله وكل بنا ملائكة يحفظوننا. يوجد ملائكة، يوجد ملكان يكتبان الحسنات والسيئات، ويوجد أيضا ملائكة يحفظوننا، ويوجد ملائكة موكلون بالسحاب. السحاب يمشي على حسب ما يوجهه الملائكة، ويوجد ملائكة موكلون بالمطر، ويوجد هذا المطر له مقدار ينزل به على حسب ما تنزله الملائكة الذين يتصرفون بأمر الله تبارك وتعالى. ويوجد ملائكة موكلون بالنبات، ويوجد ملائكة موكلون بغير ذلك. الملائكة كثيرون، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني السماء مملوءة بالملائكة، وهؤلاء الملائكة يقومون ويركعون ويسجدون. كل السماء ما فيها موضع 4 أصابع فارغ، 4 أصابع لا يوجد فارغ. وأيضا البيت، هناك بيت يقال له البيت المعمور، كل يوم يدخله 70,000 ملك، ثم بعد ذلك لا يرجعون إليه، كل يوم هكذا إلى يوم القيامة على هذا. الملائكة كثيرون جدا جدا جدا، لا نعرف عددهم، لا يعرف عددهم، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه لكثرتهم. حتى رؤساء الملائكة لا يعرفون عددهم من كثرتهم. دفعة واحدة الملائكة لا يتناسلون، ولا ليس كما يقول بعض الناس. يوجد حديث ضعيف يقولون جبريل ينزل في ماء ثم لما عندما يخرج من هذا الماء يتقاطر منه قطرات من أجنحته، من كل قطرة يخلق الله ملكا، هذا غير صحيح، هذا حديث ضعيف لا يحتج به. إنما الملائكة خلقوا خلقهم الله دفعة واحدة، ليس يزدادون كل مدة، لا، لهم عدد، لا لهم عدد معين كانوا عليه وهم الآن عليه، على هذا العدد. هذا هو ضعيف غير صحيح، معناه واحد، إن شئت قلت ضعيف وإن شئت قلت غير صحيح، معناه واحد. أي يصلون، كيف لا يصلون، يصلون حاجة أدى بعد معنى واحد، خمسة، بعض الناس يروون يذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحد الملائكة ينزل جناحيه، ينزل في ماء ثم يخرج ويتقاطر من أجنحته قطرات من الماء، فمن كل قطرة يخلق الله ملكا. هذا ضعيف، هذا غير ثابت، هذا ليس ثابتا. الصحيح أن الملائكة خلقوا دفعة واحدة، ضعيف حاجة، ليس صحيحا، وفيك، ليس صحيحا. شيخ قال هذا ضعيف، الصحيح أن الملائكة خلقوا دفعة واحدة. تفضل. ورد، نعم، تفضل. والإيمان برسله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. كلام عن الأنبياء والرسل يحتاج إلى تفصيل، نتركه إلى غد. أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه؟ نقف هنا اليوم، الله أعلم. تفضل. الجن، الجن يتكاثرون كما نحن نتكاثر، يعني كما أن الإنس يتكاثرون يولد لهم أولاد، الجن أيضا يولد لهم أولاد. لكن بعض العلماء قال الجني أول ما يولد يكون عاقلا، ليس مثلنا، الجني أول ما يولد يكون بالغا عاقلا، ليس مثلنا بعد مدة يبلغ وبعد مدة يعقل، إنما أول ما يولد يكون بالغا عاقلا. ما الذي يظن، يعني كان يظن أن الملائكة، بعض الملائكة يخلقون من قطرات الماء من أجنحة هذا الملك، ما عليه ضرر في العقيدة، هكذا كان يظن، والله قادر على هذا، لكن هذا غير صحيح، الملائكة خلقوا دفعة واحدة. يستغفرون له، أي هذا أيضا من جملة وظيفتهم. عرفت. يستغفر له 70,000 ملك. نعم. لا، طولوا بالكم، لما قلنا الملائكة مكلفون بالنسبة لنا الإنس، المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أما الملائكة كلهم مسلمون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، البلوغ لا يتكلم في البلوغ بالنسبة للملائكة، وكلهم عاقلون، ما فيهم واحد فاقد للعقل أو من غير عقل أو نحو ذلك، فلا يتكلم بالنسبة للملائكة، ليس تعريف التكليف، التكليف بالنسبة للملائكة، انتبهوا، الملائكة مكلفون كما ذكرت، معناه أنهم مأمورون، توجهت أوامر الله إليهم، كما أن المكلف منا هو المخاطب بأمر الله ونهيه. بس نحن لا يكون مخاطبا بالواجبات وباجتناب المعاصي إلا إذا كان بالغا عاقلا بلغته دعوة الإسلام. واضح؟ هذا هو. أما الملائكة كلهم مسلمون، كلهم عاقلون، وليس فيهم ذكور ولا إناث، فلا يتكلم عن البلوغ في حقهم.